بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيك قرآن سورة الزخرف آية ديدمي جهر رجل قبا نهندا ورا وقدر رابوها تربنا تاسسو درسين كنا كنت رجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كان يتولان جلقبا دوبا آيتون أما دورة دبرتي أمة ور كفري ور آداء أبوتكينا إردت جران نملي وانشن لفتنين كانت كفر جرسان إردت ردي قرات ارتعاين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أكنا جران جتشو دبرتين ور قريش يكون أكنا جتشو إساني كان إرى دبرتنان نتدين أبوتكينا أمنتي أبوتكينا آداء أبونكينا إردت جيرو سنق أبان جنان جرنا آداب أبتون كن شرعي أباك السني كستون جرو شرعي نبي الله إبراهيم كيسن اللين استأمنتن إساتي ديبنا كجدتن شرعي إساسا كيسا هنجرو جتشو الأردي ربينا ستكوتا وان كان فيد ما ليه وان إسان دي دنسن أكا آداب أبتني آداب سنين ديمون هنتاني إفتا نبي الله إبراهيم اللين شرعي ملي آداء قبطو نكن ثاني أمتا إساني تيف ويتفان أمان ري شرعين در نبي الله إبراهيم رجل لين أكيسنا ما إرجل تنك آداء مابوتا كيناك أبن نجد تنك نامتي جتو لدبين واني خاصو إساني سنبودا كإبراهيم كن رفيف دوب ربي مال جدا كان كيستي. وإذ قال إبراهيم لأبيه إذ إن كن أذكر جتو رتر الرا دبت ميا إرقماكين أمتك يتفهمي. إذ قال إبراهيم لأبيه ويت نبي الله إبراهيم أبا إسات جد أبا إسا آذرك جد أمسانين ويت إني جلسان وقومه توت إساتين اللي ويت إني جد ما الجد إنني براء مما تعبدون أنين كوني قل قلوا لجد إنني براء جدون كون أسلت مصدر إيقا سنين قرى وصفي تتفرتان إنني براء أني قل كل لا مما تعبدون والرب أجد سنقبرتا سنرى أني قل كل لا وان سنقبرتا مكتهنا قذاتهنا صنما قبرا وري نينا وداوية سن توت إساء أكما آية هدوك إساتي مكا قراني كان فنساني كان الكاجري أما دور دبري صنما قبرا وان سنما راقبرتا كان تكا أرجي الروان سنقبر تنكان هو ما فده هاته وان ربي أجيك سنقبر تنكان هن در را أني قل كل ليسسن انقبرو إلا الذي فطرني جتشنكن استثناء منقطع أستي سن هنقبر رمالي وان ربي أجيك سنقبر تنسن هنقبر رمالي أني وانقبرو قبا جتشوه مكا إلا الذي فطرني إسن أومي مالي جتش لكن عبد الله الذي خلقني هاته وان سنقبر تنسان هنقبر سنين جدا مالي اني كقبرو اسان اومي سن جدا اسان اومي سن مالي وان سنقبر تنسان تقول لهم قبرو فإنه سيهديني اني نأومي سن ابا مرا كان ارقم تيسي سن اسمتنا اجيل شفول دورت اللي جدا فور دورت اللي قرح قاتبت قرح توحيداتبت قرى أمري شريعاتي إسمتنا أجيلتا بكبراتي إنه يهديني كلين نجرا أفتي سيهديني سيني ولين رفه أما في فلدرة اللي رب ما تكراها قائر رتنا أجيلتا يكتور أجام دوبا يتكن جلو نبي الله إبراهيم ما الجدا وجعلها كلمة باقية وجعلها جتشسن قد جلو نبي الله إبراهيم يكون كلمة باقية جتشهفتو لغولي في عقبه أي في ذريته هرته إساكي ستي جتشهفتو تاسي سي جتشسان جتشكامي إنني براء مما تعبدون يجو شرك الرب القلاه ني توحيد ربي قف قد دابوسا رينا بيوني واني ارغماني مالي أن يعبد الله واجتنب الطاغوت يجو ران ارغمان دوب ربي قف قبرني وربي أجت قبر مرة فقاتوسا إنني براء مما تعبدون يجو واني تقجل كسان وان سنهن قول إجتشا دا كلمة باقية في عقبه جتشها سوى حفا تاسسي قرتيسا كيساتي كلمة جتشون كن إطلاق الجزء وإرادة الكل جزء كلمة جتشون سلا جتشتو كتشكو فانجران كلمة جتشون استعمال قرآن كيساتي أسيف بكبرات التلة جملة إرادة دبتمت جملة إرادة أسدت اللي جملة إنني براء مما تعبدون جدتوكنا كلمة جدين أسدت أباري بكبرات اللي رب رجعون جدتو إسان جدان كلا إنها كلمة هو قائلها إذن أسدت اللي أسدت اللي كلمة جدتوكنا مران ونتفد أمي مالي جملة موان إنها سويتنا تتفد أمي جدتو دوبا جتشكنا نتاسسي جتش حفاد تاسسي في عقبه هرتي إساء كيستي جتشو لحق قيامتي لعلهم يرجعون أكا إسان قر ربي تتديب أني إسيسا قبتني إسيسا إردت جراتني ما ريوان إردت جراتوك أبان آداء أبوت وفيه متو دامتي دليل إردت جراتو برباتش ساجتش دليل لك نبي الله إبراهيم إسان اتهم كان مارة إشواري من لا إبراهيم الرجتان كرا سنجر الرجتان مالف كرا إساق الدفتاني كرا أبوتك نا الرجتان ريجت شامد بين ورى حاسوة بركيساتي نتي وان سنجت لدي كفر وان أبوتك ندلق نردت جران ورى جرسان الرد ردي قرأي شاجت شكو دو بسن الرد بي حاسوة غرب راجي بي بكتانتي وجعلها كلمة باقية جتشون كن صحيحين أكمانا مجريكانا إر راجحني نبي الله إبراهيم متو جعلها كلمة باقية في عقبه جتشو تفسير قرين وجعلها الله رب جتشسن تاسس كلمة باقية تاسس جتشون نجرا سياقني أسيد بتماجر نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم جتشكنا قامتو اللي بقرا كيست اللي ووصى بها إبراهيم بنيه جتشو تجرا ويتكنا مارة سياق إني أسيكون ري نبي الله إبراهيم اللي شرعي كيتبوس سلا ربما شرعي بك إرادهم ربما تهود أولين أمان تنسياق إني أسي إرادة ديما جيرو وجعلها كلمة باقية جتشو كان كيستي نبي الله إبراهيم تفسير ما جيرو كانتو بريدا جتشو دوبا سنت أنسي أمتا قريشي كآداء في قدن إيف نجد وكان الرار بين نوفهم بل متعت هؤلاء أمة قريشي كان إساني في ور إساني ولنجر الله كان نيسي جل وآباءهم أبوت إساني اللي كان نيسي جل جل دوب ربين حتى جاءهم الحق هذا قرآن يترهد هذا هاي إساني ترهد إسان كان نيسي جل ورسول مبين أما اللي إرقمان مبينون شرعي إساني فيهم وكان قرقر باسي إساني هم كيف باسا كإن اللين رويسا وهين قبن كوان إنهم اللين رويسا وهين قبن رسول مبين إرقام كيف باسا إساني اتهاب الرفوتي إسان كانني سجد كانني تقد ديهنت دنيا إساني كننت دنيا سن اتقنني أني أكاقاري جراتا ولما جاءهم الحق ويتا حيث إساني تلوفتين حيث ما لرئر شريعان ربي قولوا لا إله إلا الله قبر ما نهتا ربي تقو جملين جيرو جدا ويتجد أمين قالوا هذا سحر كوني فالفل جدا وإنا به كافرون نتي سكنت أمن اتكفر كان نتي اتكفر إسكنا قبن إن كوني ننته جدا كوني جتشوتا ببدا إسان جتانير را ياد ببدا إسان قبن كسورة كان كيستة همامير را جل قبن سورة راتت ملائكان بنات الله جران أكو مثلا مس jecha fokkata isaan jedhan irraa malaa'ikaan inaasa jedhan rabbii rabbii irratti godhe achitti maal jedheen ashahidu khalqahum satuktabu shahaadatuhum jedhee rabbiin irratti deebise akkuma san ammallee asitti hayxi isaanitti dhufnaan haqa kanaan maal jedhaniin haadha sixirun kuni falfala jedhanii وإنا به كافرون إن فلفلة فلفلة كان نتي اتكفر ولا اتأمن جراني أكتن دابا نعمل لي بوسن سمى ربي النبي محمد الرد قرآن بوس كنون ثاني جدت تدبرا ويتمال جران وقالوا نجران أمس لو لا نزل هل لا نزل ما لف بوفمور بقرآن نكون لو لا نزل هذا القرآن قرآن نكون ما لف بوفمور بي على رجل من القريتين عظيم نما تقرتي مالي بوفمودا به من القريتين جتون غند لمان الراكته عظيم اوفا نما حيو نما نما نما كيستي غدا بكما دنيا بكما شرفا بكما وان شاء الله لني معيار ان شاء الله لني كوبادا دنيا كبيرنا في كان كان نما بكما فقند لمان راته سنة رتمالي في مبئني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيتيما كوفي دنيا قبني كان رتمالي في مبئي جدا كنس اعتراض وان ربين دلقرت اعتراض قدود كفري ججب كنس على رجل من القريتين ججون كوني مالي ويتجنن لماني على رجل من احدى القريتين تكا قند لماني قند لمان كان مكة في طائفين اتفدان جران مكة في طائفين اتفدان ماليه من القريتين جتونكن دينام تتغن دلمان الرانته تكا غند قد مكة كان الرمان تنرغين تكا غند قد طائف كان الرمان تنرغين ومن حيوني بغردان بيكوتي بيكتولين اكشان لالانتي قبيجين دوريجين اتكيس جراني كان الرمالي في ربي نتنرغيني جران دو ربين كانت إرد إنكار إرد إيجي سمالو يتجدو أهم يقسمون رحمة ربي رحمة ربي كيتي سي لإسان تقودا رحمة كان إسان تقودا رحمة كان مران ستي النبوة نبي يما ربي رحمة إساتين أبات دي استفاء قدي أبات دي فيلي أبات دي فكر نخانا إسان تقودا نحن قسمنا بينهم معيشتهم جرو إساني تونو تجدو إساني تتقود جدا في الحياة الدنيا جرو دنيا كيستي وان إسان اتين جراتا وان إسان نياتا وان إسان رغن وان إسان جابتا وان إسان كيست غلن كانهم دا تا دنيا تاسان تونو تقود في تا آخرا جبدوسا إسان هركاكا بني إسان قودني انفكاتو يجو وصوتاتي سلانم نرغتون كمالو تما دنيا تاسعان تو تانا اردتون وفي قودو دنده تانا يسان قودون دنده ننو تساني بكن نجده ما ليه انتم الفقراء الى الله اسن قرر ربي تتهجمو ربي نو اسن الرهدو ريس ربي نسن التهجان قم ولكن خزائن ربي كيتي تجرى ربي اندير جرى ملي اسان برنجيرو ايه قد كانت آتي كدنياتو كانو تساني بكن خانسي وان آخراتا وان انبيوماتا وان سلا بغردو آخراتا نقون نسان برجرا جيجا إسان تقنا قودا نبيوما كأبا فراني كنني مر مكة إرى تكاهور طائف إرى أبا فراني كنني أبا فران روغة تنججا دوب دبنا كسيمتي يا ربين فدنيا تنكيس تتس ابتلاء أفوان دلي نجر تيسانا ممعيار قولاني ابتلاء لنكنا أبين دنيا تنكيس تتس إسا وليدين المغيرات آفاء مالي هنتانجا إسو مكان الرأيو كشرهوني نقلوتي حاسوا إيرت الرها سوا ما ربي نسو إربو فدي أنا خا إرغم لي مال قدا نما مسكينة كان إرغا جيتشو مرة تجيرا جلا كونس ربي أكما ربي عام متجيري كونون مغا دبين قون إسان برا متجيجو على رجل من القريتين تنالي قرآن منونهم أبا ما فدي هاته وليدي سنالي هاته خبراتو هاته عروالي هاته ميقاتم ونسلا جدامو أبا متاه هاته نم نجد اير نجد چوتا جان انجر خجد امرتنو حكمين ساتوكو لبتو كل جدو تو كوچ اللين جدو لمن لين جدو حكمين جراتو كتشوما ايه حكم ربيرت اعتراض قدن ايه نتي وان رفكانت تفرر خجر انتاتي حكمين جراتو كوما هدوما توفتو قطهو فلمتهو نساني هما بيكو في واللالو نساني اللي مقا نساني وان اسرتي نويدا ونجرو يجو دوب ميار اسان لالنين سان هما ليف قد ربي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نتي غري ثاني غري رسدركا ثاني الفون جرا دنيا كيتت خان كننت دري سبونت خان هي سبونت خان جي دجري ساغا تو كهر كاك ابو خا مراد اشا بو تو فين دن دين نغونت اكت خان خان چال چفني اوم نجا مالي جنان ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اكتا صفته غري ثاني غري اكتا صفته سخريا جتان لا سيفما دلغا فلا سيفما خانجل دلغو جچار جان اسيتي ارى معنى نساء معنى استهزاء سنتين فدم نجان اسيتي معنى استهزاء اتين فدم نجچور جان مال ريوان نتفرم اسيتي سخريا جچون كوني اي مسخر للامل بالعجره من ذا انما جل دلغو اخلا سيفما تهودا ونتفدمي اي يستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم غرين إساني غري حاجة إساني كيسة دلائي سيفتا كان سواق قرانيتي كون كولاتا أوفا في كان ريتي إسا في كون غال إيغا في كون إسان ديمي من كان ديكي كان جولي قدسي في أكنا تجال ديمي قدسا في جيتشا كوني افتلاع ربين قد افتلاع كان اتكرنت كان روغتت كان الفوري كان لديكا في كان مرة كيسة تمال رالا لري أبا اتكرنا كان اللي نعمان تيساكن نكان الرتين غلطون فتمون غلطون فتوجو ابتلاع كونس استفار إساس قدوغة تسون اللي وان ابتلاع اتنقو دا مكان الرتين سبرمو أبا كان الرتين سبرمو سبريد أبا جتشادا إسالة على ربين مرى الرتو سخري ينجتشون كن الرهدون كتاب بني أكان جتشوت صحيحا معنا أكاما استهزاء سنت اتفاد امججو مثيان كتاب نكجر تقوما في لما غير كتاب شني في جهة شرحون مرتزا سخريا ججو نسيتي معنى مسخرا للعمل ججو دا دلقا دا فلافي كان جلا دلقو دوبا كان همي جنان جرو دنيا كي ست يكت نبن والجالي كون كان دلائي سيفتي كون حرق وفجر أولچه والدلائي سيفتو نجر ججو دبنان ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة ربك يتيت خير من الرجال الأجل مما يجمعون وانسا ولدتك بني اتين آدتني اتين بونني نتسين جال ولينجل أنسان الرح رحمة ربك يتيت جال أجل رحمة كان مال باتفال مجنان ورقرين نبي ما دجل لقال نبي ما لين خير مما يجمعون ورقرين جنة جل مقصودني جزاء وهذا أوضح كانت الرا فقال انا جنة ربي كيتي كوري اساتي اماني كرا اساق اباتي غرا اساتي تدي بي انسنتو خير الرجال يجا مما يجمعون وان دنيا الرا اسا ولتي قبان كان الرجال مالي في جنان غرين سلفا منا ذهب الراته كفنا ندوب جرر منا قلقي الراته فخار الراته كا ديمن سيسافين جره كابت تروتو الرجال نمن أقليك أبو سمفلتا جران نمن أقليك أبو سمفلتا مال جتشوري دنيا تنكيسا غمتشون جرتو كننين جرتو مرتي سيتو آخر ريسي فنا آخر ريسي لباما كنافو رحمن ربي كيتي الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذل عيون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أصونا من تهوبات جدا أمة واحدة توتتكت كفري كيست توتتكت أصو تهوبات جدشون نمتو أكستها سوداني مالي جدشون رجان نمتو كفر الرد وليقال أصور كفر مرتي كدر ومتاتي وسو كفروا مقفان متى ما كفروا تي نمن كفر كدرو متاتي نمن مرتي دنيا تنجال كفتيت وتحبون العاجل ننجد بكبرات جرجرتو ثنا إرخلتن إسي ثنا جالتن ننجد إسي ثنا جالت دنيا ثنا صبمة دنيا ثنا جلت فتاف ملئ ولولا يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا في لابون جل ربين لمن يكفر بالرحمن نما ربين دي ربيت كفريف رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة إس أبا رحمة بالله جتا أبا رحمة بالله سنتي نمهن كفرا سودان نمالي سلاني قونا جتا ور ربيت كفريساني لبيوتهم جتون كوني لمن يكفر بالرحمن مكان الرابد لجلا لمن يكفر للرحمن في سلاني قونا لبيوتهم بدل اشتمالات جان سلا إساني قونا جتون من سنو من اللي أفت اللي يابت اللي وامراء مغيت جلا كيسامنا دبتون كوني بدلا كما دراسنو كإر والقه كيسا دبت يتشاقري لبيوتهم منين إساني تفسلاني قونا جلا سقفا من فضة ومعارج من فضة أيضا عليها يظهرون منين إساني تفسقفا جتون يعني قبا إساقنا جتشا كورنيسا أم جلان كان كورنيسا إساقنا فضة رأيساني تاسفنا جلا وان كورنيسا يعني أم جلا كان سكفين ومسلا قبا كان قد قدر وقال اتتمنى كان قد يشوفون جلان أما أنت نزمني سكفيسا هدو كورنيسا كانت ديبس سلا كورنيسا إسا قبا إسا سكفي إسا كان فضة رأيساني تاسفنا جلا ومعارجا أما اللي سلم درجاء لينبهن مسعدا مجرى مكانا معارجة وان لينقران عليها يظهرون أي عليها يسعدون كإسان إرء القران كإسان إرء البيان كجلن الرى من دوري ميقا دوري شن دوري قران دوري صدما قبا سنت إسان البهني في الدراء إساني في تاسف نجرى سلا كن اللين في الدمرى طيب ولبيوتهم أما اللي تأكيد ما في مانا كان اتريبية دبتي لبيوتهم جاكا سلا دبرسي ولبيوتهم من نسانيتي في اللي نتاسفنا أبوابا هلات أن تاسفنا وسرورا سريلي اللي نتاسفنا من فضة في الدائرة الرغتات جاكا عليها يتكئون جاكون كون يتكئون عليها جاكا إذا سنرتك إركة سريل أنسن سرورا ونجرانين متى سريك وفامتي سري تكايا في وان اتركتني في وان اتشك الفتمرك أبدو سنين كان جرانين دوب إسهدان سريتان إرد إركتان سن اللي سلا إساني تاسف نجدا وزخ خروفا جتشون كون أما اللي ذهب اللي ذكايا اللي سلا إساني تاسف نجدشور أجان كون مقابلة كدوران دوب تميسان اتي زخ خروفا نكوني ذهب جدان تاغر يفو دوب تمسون شدادا ورقرين زخ خروفا جتشون كوني مطلق الزينة وان بريد مرما والاتقابتا وزخرفا جتشون كن فايا أدى اللي إسانيف قونا جتشو دا زخرفا جتشو كان مالتنا السبيوي تجدن إما فعلي مهدوفة تقوى ستك الدرر كما جعلنا دراني كفقها تسون اتقاجيلتو وجعلنا لهم ذهبا إسانيف زخرفا وان فايا اتين بريدا كما اتين بريد كفتا كوفي اتين بريدا كوايا بطن التنبري اتفاتا كمانا كيسا قلن نيفيوان كيسا أولمبايا مسعد أولمبايا التنبري اتفاتا إسانيف قونا جتا سلا إسانيف قونا جتا داكما ببيدو رادت ورقرين أمو سرورا جتا مكان راتي أتفامي إن منين إسانيف في اللي سلاني تاسفنا أبوابا خلاتا قونا تذهب تخبا الراتاتي وسرورا سريتا اللي قونا وزخرفا هاي أمس ذهب الراته اللي إساني فقونا جاتشو دا فنرد أتفنيا لاتشو صحيح مجال لاتشو صحيح مجال معنات دوبا كان الرواني فران نمالي وصو نمن كافرته مرتي متما كافرته تين كدرو متاتي ربين أكتبت دران دبرسي سلا نمن إسلام ممتنا كيسة تون هفو جاتشو كان الرمال فرانا تقفى كافرة بلتي جهران كافرة بلتي ربين رحمة إساتين مؤمن كوني أكا كرام بن جتشو داف مر إساني دوري سبرو دابي مالي سلا كل إساني توك دورو ماني سلا مر أما هذا كيسا دورو ميتان أمال وان جنة طيب لما تا أماني ثاري كم كيسة توي ثلال تو ركعتان أمم سلام عادي ركعتان أنبيوت أرانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتسينا إثاني أسفونه أول الركعة بها آخر راتي هجم كوف الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كفرين تون كوفتي أكتي وان تات واللالتي خدان يوم ما تعملوا كان بيوم ما تعملوا كرسولته تعملوا أنا فعمله مش أنا مسكينة كان مالي فربين نبيي أكملتي قول أجتيا أكسين تتذكر كونس ابتلاء استدراج كرامات بين الربين سكبا بكأت أين وان جبدو فيدا دبين واني نما كان اللالنين وان أتلال تدنيا سني متججو واني روحي إيمان تقوى دران ربين سكر فيسي وان سني فاتتولو ماليه كانان انت حججو اكو مثلا امس اتيوان سنين هندغمين جچونو هي مامل اك كان امر بريدم اساتي هي سلا اتين او فنجچو نو هي مي ود كافرا كون سلا مرت دوري ستان جچو نو هي مانگو دون تي ندور ويتا دعاي گورا تمال يتي بيدم يا ربي مسكينا كافران انت سين جت مانن كو مانا جج بابا مسكينا كافرا يا ربي انت سين جت يتي دعاي گورا مسكين كافران انت سين جتون كوني ما كافر بي دورانو جنن نشانيه اسا جنن الدنيا بك جنن تاتيو ركيم كيف تجراج اخرتي بيد شيء غتا ركتا كافران جن مسكين كافران نغودين جتون كغندل چود ابي نغودين جتا غندل چود ابي ريسون غندل چود ابي غرا غند الدنيا لي دبي كما دنيا تينكان ني هما ارغني غند اخره دلغان ساتو سغي سانجيرتو إذن مسكين كافراته هونغو خسارة غند لماني تجدو ورا كثير ابن امتازين ما الجردو بربين وإن كل ذلك جدا مرتك دبة مساني تونتاني لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا أنا نجلو دنيا مليوان برانتاني أكي أمها سميد برسون أبين إسان اتيمبونا سون كانوا تلّي أسو مؤمنة توتا كانتو قلبي جب أججوه ملي سلا أكانتي من إساني في حلافي كان مارا كان ميتر راقوني كان زكاير رايساني فقوني اتبال إفن ججون دبتا مسام مرتنو أسو أكاشتوك اتبال أتو اللي كهي وإن كل ذلك لما متعب الحياة الدنيا مرت سنيتو كان نجرو دنيا تنملي وانبران تاني كان نجرو دنيا كفا زائلة قديم والآخرة عند ربك خير والآخرة عند ربك للمتقين آخران مو تبوداس جرون غارين بوداس ربي كبرتي كنوه للمتقين فقط ورم ربي صدات قفار متقطوة جتون الذين يمتثلون أوامره ور أمر ربي فلجدني ويجترمون نواهي وان الرادو قسم إرافة قاتا سن دوبا ورأكسيتي سنكر فويت ججو إذن إنين نافي على جنة ستي لما معنا إلا دات جنة أسلين كلام كل ذلك متاع الحياة الدنيا جن أسلين مفتدى خبره كل ذلك متاع الحياة الدنيا جتم كل ذلك متاع الحياة الدنيا جتم إيقساني حصري الآن إني تنافي نفي في إثبان نكون هذا تحسريتي خومتك ككوني ميشما كانني دنيا تمالي وانبراتي متججو كانا هكذا تقباب صوراف حسرين كون اتسين ججو أصلين كل ذلك يجون كون مفتدى هذا متعول هذه الدنيا خبر إساتي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا دوبا كان همنان نمنكني إيه قدبين أكتنتاتي ايه دبين قوني آخراتي في قوني الدنيا اللي رب محركاتي دبيتنا قد انتلون برباتي سادا نمني وقد انتلين هونغايا جري دنيا لالتين الراماته لابد جتتونوني هونغاي تججو راف دبين دفع امس مالو يتجدو ومن يعشو جتشون كن اصلين عشا جتشون كن افان رباتي بفت العين والشين ضعف العين عن رؤية الأشياء إجي نما تنك أجيلت تواج شلالته وبتو ددبو إجي نما أرجع أجرين إجاتوني لا فودان أكذيراني إجبا اللوم وراف كأو يجا دوبا وما يعش جتشون كوني مال جتشو داري أسيبتي كتابا غارين ما يعش جتشون كونو ما يعرض جتشو من فسرها نمني الرغارة قال جتشو دوبا الرغارة قالون كوني معنا مرادات فسروا لجتشو داف وما ينظر نظر غير متمكن في القرآن يجتوى أن كتابنا كن دي بسوف ثاني أما شرحيك كن نسخة لما تأتي نسخة دراء وما يعرض جتيا سيد نمن نسخة دراء ركاكب دنجر داني نسخة قديم نسخة كتابة وما يعرض جتيا نسخة أولا نسخة كثيرا وما يعرض جتيا وما يعرض جتيا نسخة قديم نكسي معنى وما يعرض جتيا سنرى وما ينظر جتيا كانت مالك دي بسان أصلي حقيقة ما أنا سنتيجي السودا أصلي ما كنا أنا حقيقة نم إجيسا كجلت وانو بني ما كجلت كدوبة تا كجلت واقعدينو بتو ما رنم وما يعيش جدّه نمك أجلت جلالة قرآن كنا كيسة تجدهوبتو تبي سبب جبوت جدهوبتو أبو سنيف جرى جل عن ذكر الرحمن ذكري كان وان اتفاد ما ستي قرآن قرآن رحمن الرانا من قرقالي قد الهلو أبي قد تنتلو أبي قد دبتو أبي كإرى قرقالي جتا إجي إسابة اللوم ولا بصيران إسابة اللوم ولا إرى قرقالي ذكر الرحمن يتون تكا مطلق ما ربي يادتو دقتي ربي وفيك دقت جتونا تكا ذكري كان قرآن اتفاد ما قرآن ربي إرى كدقت جتونا كقرقالي جتونا قد تنتلو أبي نقيض له شيطانا نهيئ له ونقدر له شيطانا شيطان يساف كرفيت سنجرب شيطان يساف بونا شيطان يساف تاسف فهو له قرين شيطان نسون إسسانتك اندايا كتاه كإسان الدنبان ويتمر ويتمر كإسان الدنبان ما ليه شيطان كنتك انداه يو إن خيري بالكاجر والقو تنديس yo inni ibada hin gore jere goru tindisu yo inni wahin kenna jere kennu tindisu kennuti isan disu kana huma jere rabbi wa innahum la yasudduna man as-sabili jada arai shaytan nisun isan sun la yasudduna man as-sabili khara haqa kanarra isan garagalchan khara haqa kanarra garagalchan khara haqa irra wa yahsabuna niyadan ammas annahum muhtadun isan suni muhtaduna ورق أجيلا جيتشود أو فيادا أجيل لمر جرى جيتشود أو فيادا جدا دوبا وإنهم لا يسدونهم عن السبيل جيتشون جرق أريناس فقول ما نتي تكا كان تكا كتي قدمو تكا مو نسبة ما نموت هدو ربي تكفرنكا أرين اتقول مثانة العالمي وإنهم جيتشو كان عبرامي جداني وإنهم لا يسدونهم عن السبيل لا يسدونهم جتوك أنه مالك جنمي قده أرين يوسن تلالم جنة لا يسدونهم جتوك أنه ما يعشوك أنه تدبئا كانه مالي في جنة معنى مني دا يولال معنى مني دا آمي دا معنى مني دا اسم موصولي معنى عموما قبدي اسم موصولي معنى عموما قد يكون القرآن كيستي بكهدوتي قصيتي تدابي سما تجرا بكهدوتي لفظي لالني مفردا نتدابي سون نجرا معنا لالني جمع إيدان اتدابي سون بكهدوتي أرقا جلقبا سورة بقرة جتي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول ججو كيست ضمير جركوني مفردا مجمع إيدا مفردا هو ججو كيست جر هو أنكم من كان تدابا باعتبار لفظها لفظي سيلا لودان مفردا نتدابا إذا سنيهم وما هم بمؤمنين ويتجدوا من مثلا جمع دان تدابا باعتبار المعنى معنى سيلا لودان معنى نسي اسم موصولي عموما قبل ججو ما رأسي تلي معنى من يعش ججو سنت العالمي لا يسدونهم ورى ربي الرا قرآن ربي الرا ذكر ربي الرا جرى جالسان نتوب جنجتشو نتوفان عن السبيل كراهكا كراهكا جيلا دي مرنا دوب جنكا شياطين سن شياطين نتكين دايزون كراهكا دي مرنا سان دوب جنجتشا أكسما ولين ويحسبونا جتشون كن اللي ما يعشو مكانة ديفا جان أكا دمير تشويشان تاني ورقرين كرينة ديفيسا أكدمير تشيشان ثاني قرمتوك ديموتو بريد جان ويحسبون نيادا ورد قرآن ربي إرى قرى قالي أكسدت شيطاني اتقند هجرى فدي أوفسون أنهم مهتدون إسانسون ورد أجيلي كراك أجيلو إرى جيرو أفسهان جيشا دبين أمو أكسيمتي نمن كتاب ربي إرى بهي نمن كتاب ربي إرى جلتي وانتك أجيلي انقبو حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يونو تريف جرا هجمت يكفي هذا جنان قجل ومر جرا وفي هذا هجا فنوتي أفنيت تجتة جاءنا هجا فنوتي أفوتي تجتة ما يعشون سون هجا فنوتي أفوتي قراتي قريت حتى إذا جاءنا جت جرا هجا جري لا تونو تلفني تجون ما يعشون في قرين سون جتة قراتي سنتي ما يعشون في نمني خرار بالرجال قال يفي قرين سان سون جتة هكا غافنو تيرفاني تي كاجيلو مار جيروف سانجدا غافنو تيرفانو سينان هر كوفنياتو ناتش قال ني جادا دوما ما يعشون سن يا ليت بيني وبينك يا هويتي جادا بيني وبينك بعد المشرقين هوين اني هوف مالي جدوتي يا في جدون تي فاجيني بايا سينسا تهوجج جدونتي يا في جدون تي هدا بايا سينسا ادان فغاتو جج قدران قرين وليت ثاني دوران ولين توران سون فبئس القرين وفكت ججو القرين أنت أتي إنديك يتهون أتي كانت قرن يامتين ولين ديم تتهون وابد ججا قرين ججون الصاحب والصديق أصلتي نمسلا ولين جراتني نمسلا والجالتني ولكن خراب دي إردتي ولين جراتني جنان غافا قياما داسن بعد المشرقين بربادا مشرقين جتون كن اللين تغليب جانين بعد المشرقين جتون بياسين سجتما المشرق والمغرب جتما تكاور قريم بعد المشرقين والمغربين جدي وركنا قول اللين نجرا دروسا نرى تغليب ما يجو بعد المشرقين جتون أكم عمرين أبي بكر ومر وليقباني جدا تغليب نقران كيست اللي خدمت روحا بعد المشرقين جتون فجينا بيافسين في الدم فقط وسو الدم فقامت وسو مولار قبان نجتش ما معنان واني جدو ساني جرويتش دو برد بمال جران ولن ينفعكم اليوم أرآن تنهما يسنين قرو جران إذ لم تم جتون اليوم مكان الرا بدلة هجراني إذ لم تم كاف دنيا كيس سجرتن ايغا كالوبوت سميتني كفرتني شركي فلتني قران ربي كذبا ايغا تاتني انكم في العذاب مشتركون اسنين كن عذابك يتتي ولتي مكبون كن ارهما اسنين غدو جتا انكم في العذاب مشتركون اتونكني انك نافيوني اسن تسين تكوني مصدرت اول ما تشولين انجرا اي اشتراككم في العذاب جتا ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب جتا أرهما إسنين قدو إبدكي ستي ولد والقهون كيسان إبدكي ستي ولد مكامون كيسان ورّ قبري في ورّ قبرملين ورّ جلتي في ورّ جلسلين إبدكي ستي والقهون كيسان كون أرآن تنبؤا وهيتو إسنين أبو ججا ما ليه ليوتناك مكي ستي والواقتان إبدكي ستي والواقتان نتلين جلن إسنين لين جلتان نمرافو dia foto jira wanne nuti isini go nunjuru wanne isinu go tanillen hinjiru jacho isburu lo ula tasbiru obsa obsu bada koni wan dabre jacha koni wan dabre arra wal alatu fi asitti wanu go dajachun tokollenun fayyetu iyo isanit ille warwatan isanir ralle hindaban achi asdebaniyo khazina narati tille rabbi kenu kaddu yukhafifanna yawma min aladhabu itajadani mal gaba dunya jirtan ayan nakana sinit ku ne cuma jawab argatan yo isan karatanille kadan isanille enke balam tu ama dawul kafirina illa fi tabab duwa mal jarasit didda warra duralle dubate amma sarakko warra akasitti rabbitti kafare guya ke aba intige tu dubate jannan rasul sallallahu alaihi wasallam sabar si sabmas ماليه امنوا اساني كنا في الدفوت الرسول صلى الله عليه وسلم جرمو جرهدنا فبوتي ورسك لا يومتي. أفأنت تسمع الصمة أتي دودا قرن قبن كقر إساها كان لقي النكانا لقي سفتا أو تهدي العمية تكابل لا إج إساها كان هبا النكانا كدي الكتا جلال ربي. ومن كان في ضلال مبين أما سنما جلن إفبها تهكي كان نما جلن إفبها تهكي ستجر كان كقر إساها وان لقي كإج إساها وان أرقين كإجيساني ربين بلومت إجي بلومت تنتمر فكيسان تظاهر كنعم العالم ولكن وان تراتين أرقم ملي وان غاردانين أرقم قر إساني كن اللي إما تقايا ظاهر كان ولكن وان حقاتين انتدين حقانين هبتان دوب جركنا في ياد دويتا هياد دهين جيجا هياد دهين جركنا تقول ور جلين إفبها تهكيس جروفانا قجين تورا كان أبتك كل يادهين جران فإما نريانك يوسيقر سيفني فإما نذهب النبي فإما نذهب النبيك جتون يوسين ديمني جتون يوسو أزام نسون إسانهم لكبين أكين كوني دوتي دبرتوثات جججا فإنا منهم منتقبون نوت إسان سنر را قدو بولارتين قدو الرابانا كانت تنقيف مجرسا أو نريانك الذي وعدناهم يو أصمع تجيرتو وان إسانيف بان لبنسان سيجار سيفنس أصو أسر جيرتو عذاب إسانهم مدى تججوف سي موادي إساني قون سيو سيجار سيفنس عذاب دنيا دا فإن عليهم مقتدرون أكس دلقوا الرد اللي دان دهورا نوتي أكس دلقوا اللي هندان دينا أتي جيروتي تين أغرتو إيج أتذبرت أزام إنسان تبوء أزام إنسان تبوء شكين قرين جدّا نت إنسان را انتقامته إنسان را قدوبه حالوبه كأنه خمتك كلين شكين را حالوبه أنا جدّا ما تصير رجلاه إيج إنسان في يدين تينجا نما تصير رجلاه جنان فاستمسك بالذي أوحي إليه القرآن مسكت بيعلم بيسيط قدر مثلا وحي قدر مثلا جبات جبات أبد روما تتجيز يتهمي إنك على صراط مستقيم أتكرك جيلا الرجستا مهما اللي اتهمت وان قرآن ربي اتبوه سيطان اللي أكا غاري وفيك أبتو رسيت أجاجيت كراك أجيلو إرسيتو جيرا ورسي مورو مصون هن دي كرر رنجي رنجيتو اللي ربي همت كوني شرفسانو متي إنك على صراط مستقيم جيتو كان همو فين إيه رسولا فاستمسك بالذي أوحي إليك جدين نهو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين نتلين فاستمسك بالذي أوحي إليك يجا كان كيس سمجر رجيشا نتلين إذا رسول إتأجي جمال نتلين إتأجي جمال يجا وإنه لذكر لك وإنه أي القرآن لشرف لك لذكر لك يجوم سيف كبجال حاسوك كدبت وحاسوك تكيتي كدبت كوني سيف شرف ولقومك توتتيتي في اللي شرف جدا قرآن يكون أصوبيك نيكي تأمن أنتاتي قرطبين فابك تنتيك جدو دبين وإنه لذكر لك ولقومك ولكل من آمن به جدا ولكل من آمن به ما لي في متان توت رسولاته تي في قصر رسولاته ده همان قدو سن همان قدو كاميري ونوا إساني في قدو ونوا إساني قدو ما لي قرآن سنتي أمنه إيه القرآن تأمنون تاتي كإسان الراته في قرآن شرف لهم متى إذا آمنوا يو رسول تأمنني نبي يما إساني فرأتني قرآن كانت كبولا تاتي شرف لهم نعم إذن إيه قكس تاتي مرتنو كيست والقطة هاته أفان إساني تنبؤون رسول إسان الراتهون كوني شرف مقبع إساني فافو جرى اتأمنوا ذاتي نمرتنو شرف مور اتأمني في جدشا قرآن وسوف تسألون قافت موداف جراتا عن تطبيق أحكامه أحكام إساسا دلقر أول شمون أول شن جدشو قافت موداف جران جدشو جرسو واسأل من أرسلنا من قبلك ما قافدوا أتويا إرقماك إن ورس دور إرقنا ما قافدوا من رسولنا إرقوتك إن ورس دور إرقنا ما قافدوا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نتربي أجبتي قبرم توتا قبرم نتاسفني ربي أجبتي ورى قبرم صن نتاسفني ما قافدوا أتو طيب رسول صلى الله عليه وسلم رسول توتا رانما تكون أكامني إنن قافدا أمرنا ستي واسأل من أرسلنا يكون ما لجنان تخريج لما قرآن علماني بكمان تخريج لما قرآن تخريج نسانية الله هدو مجرى واسأل أتباع من أرسلنا علماء من أرسلنا شيك ورى نتي إسانت نبي إرقنيسا شيكا يهودا شيكا نسارا سنين ميك أفد بججة أتباع من أرسلنا أتباع ورن تيرجي نجلا ديمسان غافت وجه أتباع ثاني غافت كنا جدنا ورما زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ور كتاب سنبيك الرّاد غافت أنجتشو جرا ون كنا هنجرو كتاب تكوكيس الله كتاب مركيس ونجرو أن يعبد الله واجتنب الطاغوت أنجتشو ما تجرا تكو تقريجا كنا قدان تكا كتابا كريم ور كوب بكر الجزائري فظاهر ما كنا تيوت إيف نعيم ديما رسول صلى الله عليه وسلم غافا سرعة في ميراجا أنبياء أول أرجاني جراني أكيد رسول لقافتوني دنداما واسأل من أرسلنا آياني سلامة كيادا سورة أنتوني ري حواميمنا كجرطو مكيا جنني سورة مكة تبوتي قافتا قافتوني دنداما رسول لأنبياء تهدود أول أرجاني اتين صلاتني كانت اللي يوفني إما تاجلني لكتو تخرجن كل مال مدينة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه دقاء إرقين جدا موسى آياته تتنى إرقين جرى فرعون ناتي في توتا قردو إساسا نت إرقين جدا أشرافة توتا إساسا نت إرقين مالي في كل اللين رسولا سبري كفري نساني في جاكسين جنيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا موسى أبسي جدا جركاني نمو ور موسى دي ديوان ته ارغتني اسن الله نوان اكتوت موسى تا تسن اكنتاني صدا داج چوداني ور دي دكان فقال اني رسول رب العالمين ان ارغا ربي واهون داتي جرن لكي موسى انون فرعون فلما جاءهم بآياتنا موسى آياته تكينا نسانت تكسي جنان آياته تتينا كتاب توراة كيسك تساقوني في ملكته تتينا موسى تأفكرني نكأتك هركا في أولئة في تس آيات كربين جديد باتسان مرمتو كيسكين إذا هم منها يضحكون كنوا واني نمر فتشي سجري تسما سبهني تمكا فلا دران موسى كان انتوي نه فلما جاءهم بآيات اذا هم منها يضحكون كنوني قل فانجر ايسي سنبه آيات سنبه امانو فو استهزاء ابتك ايسو داف قل فانجر غافة ملكتوتا كان ربي نساكن نيت ارك وما نريهم من آيات فرعون في اشرافة ورق بردة اسا ولي انجر متوتي سن اللي نتنگر سيف نجع ربين ملكتو متك اللي سان انجر سيف نجع إلا هي أكبر من أختها إسين سن أبليتي إسير رجود دويو تاتي ملجأ أختي جتون كنا ستي من قرينتها ومثيلتها جتة فكانت إسير سنيرة فإسير فكانت سنيرة رجود دويو تاتي مل أكن جتون مال جتودا ثون تانج ألتي جتة أستي همون كن ورجرين مرتينو بغردو جتة مكنا مرتينو بغردو جتة مكنا ننوان تكويو السف وان جبدو نمتي رفتاتك أما صروب نكروب تاتي روبا كنانغر ريت بورليو نروبيو روبا كنانغر ريت ما انا مال جودا روم ني دانغامالي روبا چونك يامرا ون رافودم دوبين اكمساني والچال تيجچو ميتي مرتي اسيتو كبيرا وان دانغان قبن جچودا يو وليلالن وانا ما جاي سيزات ولين جويتاو كاسان چالو هركو ما عيسى كديبي وهين قبن جي جون في جسد سنسي الفودي هرك ايفي اكنت تيجچوني وان سنجالو مرتينو والله فادامي تيجيچو ربين كاني تيجديسه كمالي تيجديسه ضفاده تيجديسه كون مرتي ابتلاء يبي تيجديسه كون مرتي ابتلاء ومكون كانجالو مرتينو كوغردو جچما وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون رقاء إسان قمنا جدا دوب ربين عذاب أداتين إسان قمنا جدا أمتا فرعونا تيفي فرعونا كنا لعلهم يرجعون أكا إسان توبتني أما هم عليه من الكفر ولكن دون ما فائدة هاته أكنوا تقول سمرت جرسا أمنسيسوا في قرر بيتي تديبي سندن دين نجتا وقالوا جاء يا أيها الساحر يا فلفل تجيين كانوا الرابر بعدان كانا مقا كانوا واما أيها جتون كوني بكمية كتكتك تبامي ودقران فلزان على كل حال كوني رسمي ممصحفاتي بكنتك تبامي جاني وقالوا جنن يا أيها الساحر يا فلفل تجو جاني ادع لنا ربك ربي كينو قد جاني تقفى كربي نوكد جداني ما فلفلا إسان جدان يو جدان علماء جواب الدور جوابني يا أيها الساحر جدكم كن زمن سنكيستي نمن فلفلا دلو كن أكنما جبات تلالما علماء بوردات تلالما جان زمن إساني سنكيست يا أيها الساحر جدكم يا أيها العالم بالسهر جدكما إسان برد فارما جان وردتك وكنا جوران جوابي فارما جدانين جدكتني الرباهيمي والرجالي يا أيها الساحر جدتك أنا والنسان جانيني فري سيريدان نولشات فري جدتك نجرتي أفان اتبارتيتو أكما يتكاوام يا أيها الساحر مدوران الرب أفجر أنسان الرب يتدعى إبدوهن الله دب من سن أفان اتبارتيتا ما فان اتبارت أنسان جاني جر كيسا اتقان نقصوما دوب عدع لنا ربك ربي كي نوكد جدتك كنه ربي كي مالي جاني كسان ري ربي براك أبرت إسان كإسان برجر لا أعلم لكم ربا غيري كإسان إنجرت برجر إيه كم برجر أنتي أتمي ربي كي كجت تسنجت غاقا فساهرما أسلم ددا إردت جران جنة أسلم ددا إردت جران ساهرما كان يوجن ربي كي كجت تسن أك أتجت تجت أك أتجت تت ربي كي كجت تسن منو قد جعين بما أحد عندك وان من سبرك آيتي هذه وان من سبرك آيتي وهي يوجرس أماني عذابة الرافو أجتش سبرك آيتي وهي فأيو سبرك أبات ربي كي سنو قد جعين إننا لمهتدون والله نتين كن يو أتيقسي تسببي سنو أرجيت نتين كن نك أجيل لجعين طيب بكبران كيستي سورة العراف كيستي قالوا يا موسى ادع لنا ربك حيثما تجر يا موسى ربي كينو قد جتش تجر أتيت أمو يا أيها الساهر ادع لنا يا فلفل تكنو قد جتش تجر جتش كلما والديغا والديغو جانو لما مالي في دبين قير راقاقا موسى كانوا قيرا في جبني أكسنو تهجر أني نيمي ربي نران تنوان إسان سنة ميك والقداتران إران وهاسيا أكنا اللي مجدنين يا أيها الساهر دعو لنا اللي يا قالوا يا موسى دعو لنا ربك يا موسى ربي كينو قد اللي إمجدنين كوني جدت والديقومي تمرتنو إرى أرجى ميجرى نقاشني مرات كتبه كالسطو ويتيسا ولين والوان كان نقد وكورا في تدبتا نما ميكا تتهاسيا أفاميكا نتهاسيا نججا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون يو بأنت إرافين يو إرافون جدا عذاب إتبو إسا يو إرافون إذا هم ينكثون كنوا إسان وإتمسان ديغان جدا ربي وان دوران جداني لك نتين أمنا هنك جيلا جدا إسان وإتمسان ديغان جدا إن أمناني ربي إرافون إذا جدتون جرا جدتو عراف كيست ربين بيانسي جرا آية ربا في صدامي سدي آية صدامي شاني كيستي الرافونة رجزي ثانية تبوي سان الرافونة جنان يوسف بكوفيت تدبي أنجد شارة بين نوهم دوب فرعون كونين لين نجدك أما أنت أنا نتعددا قدنا في مدرسة ونادى فرعون في قومه فرعون كون للبيت وتساء كيستي قال جد للبين تساء كيستي جد فقالي ألفو إلى اللبي جد أكزاهرا كانت اسمت جد يجتودا أكو مراء إرال اللبو اللين إما تهججت كتان فسروا اللين جرا ونوالدي قنجرتو كما ظاهرا كنبت ديسا فرعون أكنا جد إلى اللبري دبين دبي جبوم وفي ملسوف ديمو يا قوم عليه السلام ملك مصر يا توتتي أما موسى كن إرهن جفتاجة صدانان ياتو تتية أما سلموتم ما مصراتون تيو ما متي نمانت فلمجر آيجا وهذه الأنهار تجري من تهتي كنو لقوانت من لي كنيلين كنيلين كنو قصر مكية جلا يا آمتي جنان أفلا تبصرون هنغرتني يجينكم اسمينكم وان كان هنغرتني أما نمراها اسمتك فكادة أنا نما جبها نما أنا ربكم الأعلى جل سلا سنقول التواني نجر ويجرتي أنا ربكم الأعلى لا أعلم لكم ربا غيري جل وان سنقول التجر ونجر أسمتك أما أنا نما هدنقه موتما مصر كانك أنا مليك برانك منك أنا بلتو أكما سان أما سكالين كون اللين كونو أبين نرى عظماء قدين نرى لين يكون اللين قصرك يجل ياهو كون اللين وفقرة دنيا أكاتا اتباك نرىه وموفي بيك وحسارين نمتك أفلا تبصرون كان أرقي تاني جدا أكنا جنان دوبا أتعيد أنا ملي موسى على جدك كان مريت موفيك نجدا أم أنا خير من هذا بل أنا خير من هذا أمينتن منقطع رجاني والرجالين أمينتن متصلة والرجال اللي نجرة أفلا تبصرون أفلا تبصرون يجون أفلا تبصرون سلا أرجي ثاني أم تبصرون يجوتي والر قدر اللي نجرة ولكن أكثر أمين معنا بليتي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين نيسا رغانا تجعالا من هذا إذا كان الرجل موسى التأكيد الذي هو مهين إن سلافا كته كواتك كفون طل كتابين نوهين قبن ولا يكاد يبين أما اللي حاسو إتحاسو اللي أدام باسو الآن كان إيان نجدان كوني كجيب جان افتراء مالي في إني وان غافة دورة من إساجر حاسا مالي كان نبي الله موسى ربي في كرته وحلل عقدة من لساني جدي غين كراتي ايان اخرت مال جتي قدوتي تسولك يا موسى قدوتي تسولك وان كراتي سمرا ارغت جدا ربي وا غرا وسغل يتو نكيت كراتي وان اتي كراتي سمرا سي كنين جنا مال جتي ري مانا غاف يسا ولين طاب تفنا نبي الله موسى لكن انك بوجهت مالي هي قدوتي تسولك يا موسى كننت ربي سي قبل جت لكن سن لين سر رافو دمت وحلو لقدة من لساني كاتيتي سنججا كوني إني وان غافة دراها سواجلا حقيقة غافة رئيسة والإنها سوف نامتي فلو لألقي عليه ما إسرتي دربموت بأسورة أسورة من ذهب ججون بيتون ذهب الراتات ما إسرتي دربموت ربي إني نعرق جرسان بيتون ذهب ما إتكاوت هذا موتتا يو موتما أرغتان يو وان نقردان فين بيتو موتما مليو تبران بيجوما بيتي ذهب سوار ذهب اتكايا بيتو ذهب اتكايا نيب كامتة تساجة تقول نيب اكاستي نمجباته إسا ملسر بي يكيسة موتيته إسا إني سنمها سوان قدري في بيكت ما لفسرت دربمود بأسورة من ذهن بيتو ذهب الراتا أو جاء معه الملائكة تكا ملائكة ما ولين دفور أبدي مقترنين يكون إسا ولدك اندايني نبنكني محمد بن عبد الله نبي ربي تي ربي تيرجيت تا شارغابات ملائكه وليمان دفين جنان ان موسى ولي موسى وليمان دفين جت نبي الله محمد يمتي موسى ولين موسى كن نبي ربي ارجيت مالي فكزتي ولين دفين جدا فاستخف قومه اكتي هذا اكنا اتهاز جدا استصغر عقولهم جتون ولا التتت إسال لك هي جتا فقف قومه جتون هنفلي ورهمان بيني تهت إسال لك هي حاسو مهدناتين كرا إسان دبرسي فطاعوه تليس جنانجا إنهم كانوا قوما فاسقين إسان اللي درانو توتو مكار الرائبات هغن إني حاسو إنان هغ هفته كرا ترسي جتا درانو إني وفي اتحاسو مال جدا يو رأي وهي كنن رأيين كي يمهان جان رأي وما أريكم إلا ما أرى وأنا أرجو خنا ملك دراسة نجرتي سجلا ويتكنا ما أرد دبين كم يساتو ديمة أما اللي دبين كم يساتو ديمة دبي خنا كموسى دا خنا والله الشيء صداف ديمة كائن نهاية ستي بوتي على دوب ربي فلما آسفونا انتقمنا منهم ويتم إسان نعرسن جدا انتقمنا منهم قدو الرباني جدا حالو إسان الرباني فأغرقناهم أكمت تباتا جدا وانا مقافة جيسو ميري فأغرقناهم أجمعين مر إسانيتو بشان ناتشفن جدا دوفا بحرتو إسان ناتي جدا مر إسانيتو فجعلناهم سلفا أما إسان تاسفن سلفا ومثلا للآخرين سلفا جدتون ورد در دبر كنم نمرتي نمن نبي افيد دي اقصها جده ارا جيل ومثلا جتون عبره كيتين غرفم الاخرين والرسام بوداتي عبره اكسي اسانغو نجدا مر نمن امنكون اما تيرا اما تيرا وغمت جهاته متربات ما قلته غافا موسى قالت عذب ما جران ور بني اسرائيل جتي اچر ها موسى نمت افرتما غي تير دمل عذب ما تما تورا علماء يتدبت موسى في فرعون جدو اتدفه توحيد اتسوا موتي في غافا بحرتي جرد مودا جدون غرو غد دما تجو هما علماء تاريخا امتى كان مرتي ولتي ولا لن جهات ما تربا تما ول امتى كان هند امتي تما تركنا ربنا سمان بحري كان كيسا چبا جدينيت دن ديتو في تنغاف نصر إساني فدو إسان سنهم فأغرقناهم أجمعين وان سورة أكسدت قدسة موسى تهي ويت أمان سلا ديمي بشان كان برقهوك أبامن يا موسى جنان والله ربكي ونوال انجران قبام تنجدينيت أجمع ربنا فرج في ديفي ربنا كسد إسان باسسان أسدت كلمات كتي تنتلك إنسيس فأغرقناهم أجمعين مر إسانيتو أجتت بشان سن إسان يأجفني ور إسان بوداتي عبرانا من إراغور فمو إسان قوني جتونا ور وان دبركان الراغور سفورتي غور فمو ربنا هاتاسسو ور كتابك نامبولي كتابك نامكجيلي إسرت جراتي إسرت دوي إسرت كافمو ربنا هاتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله.